تعال تعال تعال خذ البريد والفنجة الأخرى. لا خلاص انتهوا الناس حتى برد الشاي ما صحيح. ها؟ ايه طيب. أحسن الله إليك يا شيخ. مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما في قوله فتمارونه على ما يرى. الصحيح أنه ما رأى ربه، وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح، وأن الله وأن الرسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روي عن ابن عباس يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم. لا أتعدى كبتور الشيخ. بالنسبة للقنوت للإخوان لغزلات في هذا الوقت هل يجوز أم لا؟ الذي أرى أن القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، يتوقف على ولي الأمر كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام الأعظم يعني مثلا الملك، وكذلك إذا أمر بالقنوت قنتنا. فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر الدولة بذلك، إذا أمر به ولي الأمر قنتنا، وإلا فلا. وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق، لأن كون مثل أقنت أنا والمسجد اللي جنبي لا يقنت، نعم، أو نحن أهل البلد نقنت والبلاد الأخرى ما تقنت، في تفريق للأمة وتوزيع وجمع الشتات من أحسن ما يكون. ولعل بعضكم علم بأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الرباعية أربعا، فأنكر الصحابة عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. وكانوا يصلون خلفه ركعة أربعا، فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت قد أنكرت عليه؟ قال إن الخلاف شر، فكون الأمة تكون على حال واحدة أفضل، لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف، لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدا. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، مع أن باب الدعاء مفتوح. نعم، يدعو الإنسان لهم في حال السجود، في بعد التشهد الأخير، في قيام الليل بين الأذان والإقامة، يعني لا يتعين الدعاء في القنوت فقط. صحيح أن القنوت مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء وتتفرغ له، لكن كنا نخلي كل واحد بهواه ونفرق الناس هذا ما أرى أنه جيد. نعم، اللي وراك اللي وراك. إيش إيش ها؟ هدية إيه؟ من شخص يتعامل بالربا لأنه لا يعلم أن هذه هدية من الربا، كيف تتعامل مشتركة في مال حلال مال حرام؟ سأسألك، هل اليهود يأكلون الربا أو لا؟ ها؟ اليهود يأكلون الربا أو لا؟ اليهود يأكلون الربا أو لا يأكلونه؟ اليهود يأكلونه؟

لكن من تيسير الله أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ أنه صحيح النافذ، هذا الأصل إذا صدر من أهله إلا بدليل. وحينئذ ولما كان هذا السؤال عن الأكل أكل الدجاج وأضيف إليه أكل اللحم أيضا فليكن آخر سؤال، لأن الغداء قد قرب أيضا والأكل قريب إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا علما وإيمانا وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وهذا ختام المجلس، لأنه لم يبقى إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق على الأذان والوقت قصير، فنستدعكم الله إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألون فيتخوفون من الإجابة خوفا من الفتوى بغير علم، ويتخوفون كذلك من عدم الإجابة بكتم العلم، فما هو الفيصل في ذلك حتى يسلموا من كلا الأمرين؟ نعم، الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدعوا الفتوى إلا إذا كان عن علم، لأن الله فصل ذلك تماما فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا هو الفيصل. وينجون من كتم العلم أن نقول هم لم يعلموا حتى يكتبوا، لو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يبين، لكن ليس عندهم علم. بعض المسائل الظاهرة حتى أحيانا تكون الظاهرة عند الناس غير الموافقة للحق، لا يمكن أن تسمى فتوى. يعني مثلا لو سئل عن الربا هل حرام أو حلال، نعم يقوم حرام. القضايا الصلاة نحن. حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟ لا يعني حكم تاريخ أو لا، بس أشياء المعلومة معلومة، لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم الامتناع. وفي هذا الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الله الكتابة ثابت الأسئلة ثم يعرضها هؤلاء على أهل العلم. وإذا نقلوا الفتاوى يعني في نفس كلامهم عن العلماء، إذا نقلوا الفتوى عن العالم متأكدا إن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة وينسبونها للعالم ونسبوها للعالم فلا بأس، مثل أن يقول سمعت فلان الشيخ الفلاني يسأل عن هذه المسألة وقال كذا وكذا، لا بأس به. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم من سوق الهدي أن يكون إنسان قارن مع المكر؟ سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر أنه مسنون. لا لا لا، أن تسأل تقول هل يجب على من أراد القران أن يسوق الهدي؟ هل ممكن أصير متمتع؟ لا، إذا سقت الهدي لا يمكن أن تكون متمتع، لأن متمتع لا بد أن يتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة لا يمكن مع سوق الهدي. طيب ما تعطى شركة الراجحة الحين ما يكون سوق هدي؟ لا لا، هذا سوق قروش، هذا ليس سوق هدي. هم شروا قبل ما نروح مكة. لو شروا ما هم يسوقونه، هم ما يشترونه إلا إما من الخارج أو من مكة، ما نزع من المكان، لكن هم وكلاء لك يشترون لك ويذبحون لك فقط. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلبا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا، فماذا نقول لهم؟ قولوا لهؤلاء الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكانا، فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل استقاية الحاج، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يعذر. أما أن يقدرون ولكن يقول نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عن السفر والنفقات ومفارقة الأهل. والحج لا بد فيه من المشقة لأنه جهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فذكره إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله يدل على أنه نوع من الجهاد. وهو كذلك الأخ عبد الله. ذكرتم منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلا بعد نصف الليل، إلا بعد نصف الليل أنه لا يجوز تأخيرها، لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلا بعد نصف الليل. نعم. هل يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معهم نساء مع توفر الماء، بدلا من بقائهم بالحافلة حوالي 6 ساعات وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء ولم يتمكنون من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل حين انصراف سيارات معظم الحجاج إلى منى؟ نعم هذه بارك الله فيك، إذا كانوا يخشون أن لا يصلوا إلى منى إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه بمجرد غروب الشمس يصلون المغرب والعشاء في عرفة ويمشون، يعني ما يتجاوز نصف ساعة. يمكن إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام، تغرب الشمس ويبقى ربع ساعة ويحن الساعة وأنت ما ركبت الخط العام. فمثل هذا يمكنهم إذا خافوا أن لا يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل يمكنهم أن يصلوا في عرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الشيخ، رجل يعمل لدينا في القصيم متغيبا عن أهله 3 سنوات وتتصلت عليه أو تتصل عليه زوجته أكثر من 3 مرات تقول ارجع، وهو يعني يأبى، لا يأبى، ولكن يقول إذا رجعت إلى أهلي لدي هناك غرماء يعني ربما أدخل إلى السجن قبل ما أذهب إلى أهلي. يقول رأي الشرع في هذا؟ يعني هذا رجل متغيب عن زوجته من أجل الدين الذي عليه، وهو شارع في التسجيل ويخشى إن رجع إلى بلده أن يمسك ويحبس. نعم. وزوجته تطالبه بالرجوع. نعم. نقول نعم يجب أن يرجع إلى زوجته أو يستقدمها إلى مكانه أو يطلقها. وإذا استسمحها؟ إذا استسمحها وسمحت فالحق لها. استسمحها وسمحت فالحق لها. نعم. من هل يستفاد من الحديث الذي صدرتم به اللقاء أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ من أي ناحية؟ من ناحية بقية ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل. أما بعمومه ما من أيام العمل الصالح فهو يقتضي هكذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله والجهاد في سبيل الله يعني في غير هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره في هذه الأيام. إيش؟ وجاهد في سبيل الله. نعم. الكفار المشركون يبتخرون على المسلمين بأنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام. فقال الله تعالى: أجعلتم هذا كهذا؟ أنتم لو عملتم هذا سقيتم الحاج وعمرتم المسجد الحرام ومتتم على الكفر، فلا حظ لكم في هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في سؤال واحد. ذكرنا في درس المناسك أن المرأة لا تسعى بين العالمين الأخضرين سعيا شديدا. نعم. في الإجماع في ذلك. نعم. وقلنا أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى. نعم. وشيخ وقفت في كتاب المجموع النووي. نعم. أنه قال: أما المرأة ففيها وجهان. نعم. الصحيح المشهور الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي. بل تمشي في جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة. نعم. والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم. نعم. فهنا ذكر خلاف فيها شيء. الخلاف في صورة معينة. ها؟ الخلاف في صورة معينة مهم مطلق. نعم. يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد في المساء أحد. الآن ما يمكن، لأن المسعى لا بد أن يكون في أحد. لا بد يصلب أحد. نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون في أحد. فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل. أم إسماعيل ما عندها، عرفت؟ هذه متى تأتي؟ إذا أتت ممكن يكون هذا هو قول الصواب، لكن هذه ما تأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شخص رضع من امرأة ولها بنات. نعم. شخص رضع من امرأة. نعم. ولها بنات. نعم. ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر وجاء وأنجبت بنات أيضا، فهل لهم محارم للشخص هذا مثل البنات الرجل الأول؟ يعني بنات زوجته من الرضاع. هذا شخص تزوج. أنا فهمت. أنت تريد الزوجة الثانية. أي نعم. هل يكون محرما للتي أرضعته من الزوج في حبال الزوج الأول؟ أي نعم. لا، الصحيح أنه لا يكون. نعم، إن كان بناتها من النسب، أقول إن كان بناتها من النسب فصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ: شخص مسلم كان معه شخص كافر فانقلب فمات الشخص الكافر، ماذا يلزمه؟ انقلب ايش؟ انقلب المسلم وهو الكافر جميعا. وهني من عليه؟ لا، في الطريق. انقلب عليه في الطريق؟ السيارة. كان انقلبت السيارة. اي نعم. فتوفي الشخص الكافر. ماذا يلزمه تجاهه؟ هذه ترجع المحكمة. اذهبون إلى المحكمة ولتحكم به إن شاء الله خير. طيب، سؤال آخر. سؤال آخر من الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق، دراهم ورق مع الزيادة؟ البائع يأخذ زيادة، كان يبيع 9 بـ10. نعم. فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز؟ حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مسجد العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس بكونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا، فمنهم من أطلق وقال ليس فيها ربا مطلقا، ومنهم من قال فيها ربا النسيئة، وهذا أصح، لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبه للنقد الفضي والذهبي من وجه، فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر. فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأكيل القبض. نعم. لا تعدى. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج، وكانوا مرتبطين مع الحملة هذه، فعند النفرة من عرفات إلى مزدلفة ما وصلوا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيعوا أن يوقفوها أو ينزلوا. لكن هل وصلوا مع أذان الفجر؟ نعم. مبكر يعني قبل أن يرتفع. وصلوا وكل يؤذن. كل يؤذن. يعني ما بان الفجر. ما بان، لكن كان كل يؤذن. السلام عليكم. وصلوا لما يقول وصلنا سمعنا كل واحد يؤذن. المهم إنه ما بان الفجر. ما طلع الفجر. لا ما طلع. ما الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكرة وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه. ودليله حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، قدمت من طيب وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تحفظه. نعم. الشيخ، قلنا الشيخ في مصر في الأضحية في المناسك، قلنا أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزي أربعة أشياء، وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما تكون أولى أو تكون ظاهرة في القياس للعلة بينها. طيب الشيخ، قد يقول قائل أن نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة، قصدي مثل أركان الإسلام، نقيس أمور أخرى وكذا على ما هي محددة في الحديث، فوش الضابط في هذا الشيخ؟ أولا، العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل ماذا يتقي من الضحايا فقال أربعا، وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقل. فهذه أربعة عيوب، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، فإذا نص الشارع على شيء كان نصا على عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه. أما مسألة الأركان، أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه، أولا لأنه من باب فعل الأوامر ليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن الشرع. الثاني أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام في أركان الإسلام، أن نقول: من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ لا يمكن. فلهذا يمتنع قياس الأوامر، فالأوامر ما يمكن تقيس عليها شيء. إذا أمر الشرع بهذا أمر بهذا. أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف، فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منها علق ثبت فيه الحكم. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق، يبتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفار والكلب العقور. هل نقول إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ ما تقول يا جماعة؟ يقتل أولى من الكلب العقور. هل نقول إن الحية لا تقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، نقول تقتل، لأنه إذا كان نص على العقرب فالحية شد ضررا منه، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما فيه فيما هو مثله أو أول منه. نعم خلاص، ما هم هذا سؤال ثاني. عطى الأخ النجم. تفضل. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة الحديث القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ نعم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، لأنه يقول لم يزرني، كيف زار الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر. الشيء الثاني أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفرا مخرجا عن الملة، لأن جفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ردة مخرج عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف تحت عليك. نعم، حتى يصلك الدور. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. امرأة كبيرة في السن تصوم العشر من الحجة كلها كل سنة. نعم. كل السنة هذه بدون ما نصايم إلا 3 أيام أو 4 أيام، هل على هذه المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب وما أشبه ذلك، سنة نقول ها؟ أو كبر في السن، نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحا. فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليها نداء لأنها نافلة. أعرفت؟ لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة لعذر، إن تركها نافلة العذر كتب له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر عليكم السلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تفسحوا الإخوان اقربوا شوي. جزاك الله خير. اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. من أحرم من مقاعد المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم 3 للحجة، بعد انتهى من عمره ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، ويوم 8 ينزل إلى مكة، هل يجوز سفره من مكة لجدة بعد انتهى من عمره؟ إذا أحرم الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره، لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج انقطع تمتعه وصار مفردا، لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ سفرا للحج أنشأ سفرا جديدا وصار مفردا. أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرما بالحج فإنه لا يزال متمتعا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ومن العلماء من قال إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده، ولكن القول الوسط هو الذي نختاره، وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر، وهو الذي روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرما بالحج حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد، بل هما سفران مستقلان، أي مستقل كل واحد منهما عن الآخر. هو إذا رجع في مثال الذي ذكرت إذا وصل إلى جدة، إذا رجع إلى جدة فلا بد أن إذا جاء إلى إذا رجع إلى مكة لا بد أن يحرم بالحج من جدة من قاتل المدينة المتك هذه العمرة، ثم خرج إلى أهله في جدة، فلما جاء موسم الحج أحرم بالحج من جدة وحج يكون مفروض. من أمر أهله بزكاة عروض التجارة نعم، ومن أمر أهله بزكاة عروض التجارة نعم لم يستجيب له، فماذا يصنع معه؟ إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يزكوا فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعل المأمور، ليس عليه من إثمه شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن عليه أن يكرر نصحهم لأن الله يهديه. لا يزكى عنهم، حتى لو زكى عنهم لم ينفعهم ما داموا لم يوكلوه وما داموا مصرين على عدم الزكاة. رجع عليكم يا فضيلة الشيخ. نعم. عنوان دروس وفتاوى الحرم في الحرم المكي. ايش دروس وفتاوى في الحرم المكي؟ نعم. في سؤال موجه لكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع فروج على معروضاته؟ ايش من توزيع فروج على معروضاته بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة او تكون على شكل منسقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الاجزاء يحصل على ما فيها من الصورة. كان في نهاية اجابتكم وصورة ثالثة لم يذكرها السائل، مثل أن يقول البائع من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز. هذا كان في إجابتكم. نعم. فرسمت من أكثر من شخص أنكم أجزتوا لبعض المحلات في ليزا بالأسواق العزيزية. نعم. أنهم يضعون سيارات جوائز. نعم. ويكون في قرعة للمشترين فمن تكون من نصيبه يأخذها. نعم. الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم، وفي المثال الذي ذكرنا يدفع أي نعم، لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما وإما غارما أنها من الميسر فلا تجوز. نعم نعم نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما زاد عليه ولا أخذ منه شيء، أغراض لكن القيمة واحدة ما فيها شيء. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إيه هذا شيء اقرأ الكتاب. نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا لا يمكن فيها خطأ، هي كثيرة الغلط، هي هذا جائز. حتى من قرب الله بذبيحة لكن بغير وقت أضحية. من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يأخذ فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة، وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة.